المقدور في الحقيقة ينبغي أن نقسمه في الواقع. المقدور قد يكون طاعات، وقد يكون معاصي، وقد يكون أفعال من أفعال الله المحضة. فالطاعات يجب الرضا بها ولا لا؟ الطاعات يجب الرضا بها، والمعاصي ما يجوز الرضا بها أي بالمقدور، لكن بتقدير الله لها يجب الرضا ولا ما يجب؟ نعم. ولهذا قال ابن القيم في نيته: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرجل الذي فعل معصية، إذا نظرت إليه بعين القضاء والقدر ترضى ولا لا؟ ترضى، لأن الذي قدر هذا هو الله وله الحكمة في تقديره. وإذا نظرت إلى فعله هو هو هذه المعصية، فإنك لا يجوز أن ترضى به، يجب أن لا ترضى بالمعاصي. وهذا مما يزيدكم وضوحا في الفرق بين القدر وبين المقدور، الفرق بين القدر والمقدور. ف... نعم. كل أفعال يجب الرضا بها، والمعاصي فلا يجب الرضا بها، فلا يجب الرضا بها. إنها الأفعال هي الطاعات والمعاصي. شيخ، بالنسبة لقولك المتعلق بالقدر الذي نعم، ماذا نقول المتعلق بالقدر الذي لا يكون تقديرها يتعلق بالقدر، لكن الصبر عليها يتعلق بالتقدير. لا، مو بالصبر، نتكلم على الأقدار. الأقدار مما يتعلق بالربوبية، والصبر على الأقدار من باب الرضا بالربوبية، بمطلق الربوبية. أما كون الصبر عبادة، كون الصبر عبادة فهذا شيء آخر. لكن الكلام على أن هذا الصبر يتعلق بأمر من مقتضيات الربوبية.